بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم سلسلة شروحات المذهب المالكي، وهذا شرح متن العشماوية لمؤلفه عبد الباري العشماوي رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. تتصل القراءة كتاب العشماوية في فقه المالكية، ونستمع للقارئ يقرأ من الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشهدنا ولحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله تعالى: ويكره حضور الشابة للجمعة وكذلك السفر بعد الفجر، والله أعلم. قال: ويكره حضور الشابة للجمعة بخلاف الكبيرة أو المتجلة، فهؤلاء لا يكره حضورهم الجمعة لأن مخشية الفتنة، لا سيما في هذا الزمان الذي غلب فيه الجهل وكثر فيه أسباب الفتنة، فإن كثيرا من النساء يخرجن متعطرات ومتكشفات. نعم. أما إذا كانت المرأة على هذا الوصف الذي ذكرنا، فإن خروجها من بيتها لا يجوز أبدا. إذا خرجت تخرج تفلع من غير عطر، وتخرج متسترة متحشمة، كما قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وكذلك السفر بعد الفجر. وكذلك السفر بعد الفجر يكره لمن تجب عليه الجمعة، أما من لا تجب عليه الجمعة فلا يكره في حقه السفر بعد الفجر. وقد ذكر المؤلف قبل ذلك أن السفر بعد الزوال يحرم، وأما بعد الفجر فيكره. لماذا؟ لأن السفر بعد الزوال تعاون بإيش؟ بالجمعة، وتضيع لها لأنها وجبت عليه، مجرد ما زالت الشمس وجب عليها أن يصلي الجمعة، فكونه يسافر في هذا الحين فإنه يتحيل بذلك على إسقاط الواجب في ذمته، بخلاف الفجر فإن وقت الجمعة لم يحن بعد، لكن قالوا بالكراهة لأجل أنه يفوت على نفسه هذا الخير. اقرأ. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة فرض على الكفاية، وأركانها أربعة: النية وأربع تكبيرات، والدعاء بينهن، والسلام. الجنازة تطلق، قيل تطلق على النعش، وقيل تطلق على نفس الميت. ويمكن أن يجمع بين هذا وهذا، فيقال النعش هو الجنازة، هي النعش الذي بداخله الميت. نعم. والجنازة لا أحكام تخصها فيما يتعلق بتغسيل، ترميض عيني الميت وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وما يتعلق بهذه الأمور، هذا كله يبين في باب يذكره الفقهاء في مؤلفاتهم بباب صلاة الجنازة، وبعضهم يقول باب الجنائز. نعم. أركان صلاة الجنازة أربعة: النية، وأربع تكبيرات، أربع تكبيرات والدعاء بينهن والسلام. هذه أركان صلاة الجنازة عند المالكية: النية، كان ينوي أنه يريد الصلاة على هذا الميت، واضح؟ لأن الصلاة على الجنازة عمل لا بد فيه من نية، وعبادة تفتقر إلى نية، لأنها على هيئة مخصوصة تختلف عن سائر الصلوات. ثم أربع تكبيرات: التكبيرة الأولى، التكبيرة الثانية، التكبيرة الثالثة، التكبيرة الرابعة. أقل ما يجزي فيها أربع تكبيرات، وهذه التكبيرات بمنزلة الركعات من الصلاة. والدعاء بينهن، وأقله أن يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ثم يكبر الثانية فيقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ثم يكبر الثالثة اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ثم يسلم. أربع تكبيرات والدعاء بينهن، ثم السلام. الركن الأخير على المذهب أن يسلم تسليمة واحدة يتيامن بها، يعني يجعلها عن يمينه وهو قائم، وهي ليس فيها ركوع ولا سجود. الصلاة الوحيدة التي ليس فيها ركوع ولا سجود، لأنها من جنس الدعاء، فلم تفتقر إلى ركوع أو سجود، من جنس الدعاء، ولذلك تجوز بين المقابر وإلى المقابر، لأنه لا سجود فيها ولا ركوع. أما الصلاة ذات السجود والركوع فهذه لا تجوز في المقابر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، وقال في اللفظ الآخر: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذه الصلاة ذات الركوع والسجود. أما صلاة الجنازة فمن جنس الدعاء للميت، ولذلك اختصت بأحكام تخالف فيها الصلوات الأخرى. هذا هو المذهب ينتبه طالب العلم، إذا قلنا هذا هو المذهب يعني بقطع النظر عن كونه وافق السنة أو خالف. وأنتم في دراستكم لا بد أن تعرفوا المذهب أولا، ثم بعد ذلك نطلع على الراجح، لأن دراسة المذهب مقصودة الآن عندنا. في هذه المجالس. لا، والطالب العلم يتعرف على المذهب. لو قيل له ما حكم هذه المسألة فيبين فيها الصواب مع ذكر المذهب حتى لا يشق على الناس ما هذا الذي سمعناه، وكأننا سمعنا كلاما آخر غير هذا الذي قاله هذا الشيخ. فبدل أن يتشوشوا قل لهم نعم، ورد في مذهب مالك كذا وكذا وكذا، والصواب كذا وكذا وكذا، بكل أدب وبكل روية. وأنا والسنة أن تكبيرة الإحرام، والسنة أن صلاة الجنازة يكبر فيها 4 تكبيرات، ويجوز أن يزيد على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أكثر من 4 تكبيرات. فكبر 7 وكبر 5 صلى الله عليه وسلم. المهم، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، ثم يكبر فيقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الإبراهيمية، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وشاهدنا وذكرنا وأنثانا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، اللهم اغسله بالماء الثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم يسلم تسليمة واحدة يتيمن بها. هذا هو الوارد في السنة: التكبيرة الأولى الفاتحة، التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة يدعو للميت، الرابعة يسلم، وليس بعد الرابعة من دعاء، يسلم بعد تكبير الرابع. أما على المذهب فكما أسفنا يكفيه أن يقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، ثم يسلم. لكن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أشرنا إليه. نعم. بناء على هذا فأركانه 4 على المذهب: النية، و4 تكبيرات، والدعاء بينهن، والسلام. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ويدعو بما تيسر. واستحسن ابن أبي زيد في رسالته أن يقول: الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته، وأنت أمته، وأنت تحييه، وأنت أعلم بسره وعلانيته، جيناك شفعاء له فشفعنا فيه. اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له، إنك ذو وفاء وذمة. اللهم قه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم قد نزل بك وأنت خير منزول به، فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابك. اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتله في قدره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. تقول ذلك بذكر كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا. واغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، وأسعدنا بلقائك وطيبنا بالموت وطيبه لنا، واجعل فيه راحتنا ومسرتنا ثم تسلم. نعم، ذكر هذا الدعاء الطويل، لكن فيما ذكرنا غنية وكفاية. وإذا اجتهد للميت في الدعاء بنحو ما ذكر المؤلف فلا بأس، لأن باب الدعاء للميت يطلب فيه الاجتهاد والإخلاص له والتضرر بين يدي الله والاستشفاع له عند الله، لعل الله يقبل شفاعة الشافع. أما الوارد في السنة فكما أشرنا إليه، كلمات قليلة لكنها عظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت الصلاة على امرأة قلت: اللهم إنها أمتك، ثم تتمادى بذكرها على التأنيث، غير أنك لا تقول: وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا، ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا. نعم، تقول الرجل: أبدله زوجا خيرا من زوجها، لكن في المرأة قال: ما تقول أبدله زوجا خيرا من زوجها، إنما تقول غير هذه الجملة. قال رحمه الله تعالى: وإن أدركت جنازة ولم تعلم أذكر هي أم أنثى، قلت: اللهم إنها نسمتك، ثم تتمادى بذكرها على التأنيث، لأن النسمة تشمل الذكر والأنثى. ما تعلم أنه أنثى أو ذكر، الأحسن أنك تجعله بلفظ التذكير، لأن التذكير يدخل فيه الإناث تبعا: في لحينا وميتنا وذكرنا في لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا، كان سوية إحسانا كان سيئا. وهذا قد يحتاج إليه الإنسان في الحرم إذا صلى لا يدري، أو ينبه على ذلك، لكن قد يفوته أنها ذكر أو أنثى، فيجعلها بلفظ التذكير: اللهم اغفر لهذا الميت وارحمه واعفه واعف عنه والى اخره. والميت يشمل الذكر. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وان كانت الصلاه على طفل قلت ما تقدم من النيه والتكبيرات والدعاء، غير انه يستحب ان تقول بعد الثناء على الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه عبدك وابن عبدك، أنت خلقته ورزقته، وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، ولا تحرمنا وإياهما أجره، ولا تفتنا وإياهما بعده، اللهم الحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأجله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. تقول ذلك بإثر كل تكبيرة. وتقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ثم تسلم والله أعلم. نعم، يعني الدعاء للطفل الذي لم يبلغ الحلم، فهذا دعاءه خاص، بدل أن تقول اللهم اغفر لنا حينا وميتنا وغائبنا وشاهدنا وذكرنا وأنثانا كان محسنا في السؤال إحسانا كان مسيئا، تبدل هذا بما ذكره المؤلف رحمه الله: اللهم اجعله فرطا لوالديه، ثقل به موازينهما، وأعلي به درجتهما، اجعله في كفالة إبراهيم، ويلحق بسالم صالح المؤمنين الى اخره. نعم. فرغنا من كتاب الصلاه ونحن في باب الصيام. اقرا. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصيام. فصوم رمضان فريضة يثبت بكمال شعبان، أو برؤية عدلين للهلال، أو جماعة مستفيضة. نعم، باب الصيام، يعني هذا باب الصيام، أو يقال باب الصيام هذا محله، على التفصيل الذي ذكرناه في الصلاة. باب الصلاة يقال باب الصيام، وجعل الفقهاء العلم أبوابا بفوائد لأسباب. السبب الأول: لينشط طالب العلم ويجد نشاط، ويجد في انتقاله من باب إلى باب يفرح ويسر بذلك، كأنه في السفر قطع مرحلة وتنتظر مرحلة أخرى. السفر إذا كان على مراحل وكل مرحلة انقطعت، فإنه يقول: أين وصلنا؟ طيب، وصلنا المكان الفلاني، يقول: الحمد لله، هذا ربع المسافة. ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى، فإذا فرغ منها سر بذلك ووجد نشاطا. فالفقهاء جعلوا العلم أبوابا: باب الطهارة، ثم جعلوا هذه الأبواب فصول حتى ينتقل من فصل إلى فصل حتى يكمل الباب، ثم ينتقل إلى باب آخر، وكل باب مسائله متقاربة، فأبواب الصلاة متقاربة. الصلاة لباب، والصيام باب، والحج باب، والزكاة باب، وهكذا. فطالب العلم ينشط إذا انتقل من باب إلى باب. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من تقسيم العلم إلى أبواب أنه يحصل تنويع للعلم، بخلاف ما إذا كان سردا كأنه قضية واحدة. يقول: إيش هذا؟ طهارة، ما شاء الله. إيش هذا؟ الصلاة، والذي بعدها الصيام، والذي بعدها الحج. فتنويع العلم فيه أيضا يوجب النشاط وراحة النفس. وإذا تنقل الشخص في البساتين فطلع على زرع معين، ثم انتقل إلى زرع آخر يختلف عن هذا بالكلية، ثم انتقل إلى زرع آخر ووجد هذا الشجر يختلف عن هذا الشجر، وهذا الثمر يختلف عن هذا الثمر، حصل له في نفسه انشراح. ومن فوائد هذا التقسيم أن المسائل التي تتعلق بالصلاة تعد تجعل في باب كله، والمسائل التي تتعلق بالصيام كلها تجعل في باب واحد يسمى الصيام، والمسائل التي تتعلق بالحج كلها تكون في باب الحج. وتصنيف العلم تتميز به المسائل ويجمع النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيه، بدل أن تجد مسألة في الطلاق فيها حج وفيها نكاح وفيها طهارة، يلتبس عليك العلم ولا لا؟ هذه فوائد هذا التقسيم كما ذكرها المشايخ رحمه الله. طيب، قال باب الصوم. الصوم لغة هو الإمساك، الإمساك يعني الكف عن الشيء، أمسك عن الكلام إذا كف عنه، أمسك عن الأكل والشرب، يقال صام إذا أمسك. فأصل الصوم في لغة العرب هو الإمساك، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إني نذرت للرحمن صوما يعني عن الكلام، بدليل قوله فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما في الاصطلاح يعني في اصطلاح الفقهاء، فالصوم هو التقرب إلى الله بالإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. نعيد التعريف مرة أخرى، ما هو الصوم شرعا؟ هو التقرب إلى الله بالإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وهذا أحسن من تعريف اشتهر بين الفقهاء، وهو قولهم في الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا تعريف قاصر في الحقيقة، وقصوره من جهتين: من جهة أنهم قالوا هو الإمساك، هو الإمساك، فجعلوا مجرد الإمساك صوم، وهذا خطأ، لأنه لا يكون الإمساك بمجرده صوما، لأن الصوم عبادة، والعبادة لا بد فيها من نية التقرب إلى الله عز وجل، فلا بد من إضافة قيد مهم، وهو قولنا هو التقرب إلى الله بالإمساك. إذن الإمساك لا يكون حتى لو كان عن الأكل أو الشرب وعن سائر المفطرات، لا يكون قربة ولا صوما إلا بنية التقرب إلى الله، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وربما يمسك الإنسان عن المفطرات حمية أو غضبا، يغضب من جاره أو يغضب من أهل بيته، فيقول: أنا اليوم لا آكل ولا أشرب ولا أتي النساء ولا ولا ولا حتى تغيب الشمس، هل يقال صائم؟ لا يقال انه صائم. اذا لا بد من ايش؟ من اضافه قيد مهم، وهو التقرب الى الله بالامساك. كذلك هذا ذلك التعريف الذي ذكرناه قاصر من جهه اخرى، وهو انهم قالوا الامساك عن شهوتي البطن والفرج، والأحسن من ذلك أن يقال الإمساك عن سائر المفطرات، لأن هنالك أشياء تفطر وهي ليست إيش؟ أكلا ولا شربا ولا جماعا. فمثلا لو أن شخص ذهب إلى المستشفى وقرر له الطبيب أن يعطوه إبرة مغذية من إبر السكر أو الملح بالوريد، فهذه مفطرة، مفطرة بلا شك، لكن لا تدخل فيه في التعريف. الإمساك على شهوتين البطن، وهذا هذه الإبر لم تدخل، إنما هي تمشي في الدم، لكن هي في حكم المفطر، هي في حكم ليه الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب يحصل بهما امتلاء ويحصل بهما قوة، وهذه أيضا تقوى. على كل حال، التعريف الذي نرتضيه والذي عليه جماعة من مشايخنا أنه هو التقرب إلى الله، يعني الصوم هو التقرب إلى الله بالإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لأن الفجر فجران، كاذب وصادق. نعم. هذا صوم رمضان فريضة. وصوم رمضان فريضة من فرائض الإسلام الخمسة، بحديث ابن عمر في الصحيحين قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فصوم رمضان فريضة من فرائض الإسلام، وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. من جحد وجوبه فهو كافر، ومن أقر بوجوبه وتساهل في الصوم فإنه فاسق وليس بكافر. والواجب تعزيره إذا علم به الإمام، يعزره ويلزمه بالصوم. نعم. يثبت كمان شعبان، يثبت رمضان. هل يقال رمضان من غير إضافة شهر إليه؟ كرهه جماعة من الفقهاء أن يقال رمضان من غير أن يقال شهر رمضان، لكن هذا القول ضعيف، ويجوز أن يقال شهر رمضان، ويجوز أن يقال رمضان. ومما يدل على الجواز ما ثبت في السنة، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، ولم يقل من صام شهر رمضان. وقد نبه الحافظ ابن حجر في الفتح على ذلك، قال: فيه رد على من كره أن يقال رمضان من غير إضافة شهر إليه. والشيء إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مكروه، يعني الرسول يفعل الأفعال أحيانا لبيان الجواز، صحيح ولا لا؟ طيب، رمضان فريضة يثبت بشهادة عدلين، بشهادة عدلين، هكذا قال؟ كمال شعبان، يثبت بكمال شعبان. إذا كمل شعبان 30 يوما فإنه يثبت بذلك الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. غم عليكم يعني حال دون رؤيته غيم، حال دون رؤيته غيم، فإذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم. أو برؤية عدلين للهلال، أو برؤية عدلين للهلال، لأن رمضان موقوف على الرؤية، ثبوته موقوف على الرؤية، فعند عدم الرؤية يثبت بإكمال شعبان 30 يوما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. فجعل الرؤية هي الأصل، وإذا امتنعت بسبب الغيب أو القتر فإننا نكمل شعبان 30 يوما. وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ليس يدل على أنه لا بد أن يراه كل أحد، وهذا قد يفهمه بعض الناس يقول لك لا أنا ما شفت. طيب رآه جارك ورآه زيد وعامر وبكر يقول لك لا أنا ما شفت. الرسول قال صوموا لرؤيته، وأنا ما أستطيع أصوم إلا إذا رأيته. وهذا خطأ عظيم، لأن عبد الله بن مكتوم كان يصوم مع من يصوم وهو لا يمكن أن يراه، فإذا رأوا الصحابة كان رؤية هؤلاء رؤية له، ورؤية بعضهم رؤية للجميع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي أي لرؤية بعضكم له، ولا يلزم أن يراه كل أحد. ولذلك قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وفرق بين شاهد وشهد. فمن شهد منكم الشهر، شهد يعني شهد الشهر بين قوم قد رأوه فصاموا وجب عليك أن تصم. لابد النصوص تجمع إلى بعضها حتى يستقيم الفهم. وإلى الآن في بعض النواحي أناس من المسلمين لا يصومون حتى يروا، ولذلك يفطرون اليوم الأول وهو من رمضان، واليوم الثاني واليوم الثالث حتى يظهر جليا فيبدأون الصيام ذلك اليوم. يقول لك دين نحن ناس الله ناس الشوف. طيب ديك شنو؟ يقول ديك يصوم بالعجز، والعجز رأته أو رآه الناس، العجز أبلغت أن فلان رآه بس. نعم. أو جماعة مستفيضة وكذلك في الفطر ويبيت الصيام في أوله. نعم. إذا رآه جماعة كثيرة أولى بالصمت، لكن يكفي في الصوم أن يراه عدلان، هذا محل اتفاق. وهل يصوم الناس يراه عدل؟ قال بعض العلماء إن راه عدل صام الناس، إلا إذا كان في بلد لا يأخذ في صيام رمضان برؤية الواحد، فحينئذ الرائي يصوم وغيره لا يصوم. لماذا يصوم الرائي؟ لأنه شاهد الشهر، والنبي يقول صوموا لرؤيته، وهذا الرجل رآه، لكن الحاكم ما أثبت إيش؟ ما أثبت الشهر برؤية هذا العدل الواحد، لكن هو يتعين عليه في نفسه أن يصوم، لكن الناس يصوم بصومه بناء على أن الحاكم لم يعتبر هذه الشهادة. وإذا كان الحاكم يرى أن الواحد تكفي شهادته في ثبوت شهر رمضان صام الناس بصومه. نعم. أفهمكم الله. قال رحمه الله تعالى ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته ويتم الصيام إلى الليل. نعم. بالنسبة للنية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، فلا بد من نية. والناس الآن يسألون عن النية في الصيام ما هي؟ قال أهل العلم النية أن تتهيأ ليش للصوم، جبت لبن زيادة، جبت رز، جبت زبادي، أغراض السحور، هذه نية تكفي، وليست النية أكثر من ذلك. بعض الناس يشق عليه يقول لك هالسنة وكيف يا مولانا، وبكرة الصيام نقول نويت أصوم من غد ولا نحن جبنا كل المستلزمات؟ خلق ما دام جبت المستلزمات فأنت صائم وقد نويت. طيب إذا كان ما ثبت الشهر بعد والرجل أصابه النوم خلاص مبادئ النوم استولت عليه، فماذا يفعل؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يبيت على نية معلقة، يقول إن كان في رمضان فإني صائم، وينام على هذه النية، وتعليق الأحكام الشرعية لا بأس به، رغم إن كان من رمضان من غير أن يتكلم بذلك، كان رمضان فإني صائم. فأصبح الصباح وذهب إلى صلاة الفجر فقالوا ثبت الشهر من الليل، تكفي هذه النية المعلقة ولا تكفي؟ تكفي. وذكر الشيخ عن ابن تيمية رحمه الله أنه قال: تقدم إلينا جنائز لا ندري أمسلمون أم كفار، فرأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته قال ابن تيمية هذا السؤال، سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الرؤية المنامية لا ينبني عليها حكم لكن السؤال اسمع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط، يعني يقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافية. نعم. ليس عليه البيات في بقية يعني ينوي في أول ليلة أنه سيصوم جميع أيام هذا الشهر، ثم تكفي هذه النية على المذهب عن نية كل ليلة، يعني لا يشترط أن يبيت النية في كل ليلة، لأن المالكية شبهوا أيام رمضان بالركعات في الصلاة، كما أنه ينوي نية واحدة للصلاة، فالصلاة عبادة متصلة، وإن كانت هي مكونة من إيه؟ من ركعات، إلا أنها صلاة واحدة، فإذا كان يكفي فيها نية في أولها فكذلك في رمضان تكفي النية في أولها، تنزيلا لأيام رمضان منزلة الركعات في الصلاة. نعم، هذا قياس صحيح. ويتم الصيام إلى الليل، ويتم الصيام إلى الليل إلى غروب الشمس. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور. وقال ثلاثة من سنن المرسلين: وضع الميامن على الماسر في الصلاة، وتعجيل الفطر، وتأخير السحور. نعم، نكتفي بهذا التعليق، وإن شاء الله في الدرس القادم نختم الكتاب إن شاء الله.